بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فبعد القضاء أيام رمضان نبدأ بمشيئة الله تعالى في دروس الفجر سلسلة جديدة تحت عنوان إتحاف البررة لتفسير سورة البقرة. سورة البقرة أطول سور القرآن الكريم، آياتها 286 آية، بها أطول آية في القرآن، وهي آية الدين أو المداينة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الترتيبها الثاني في المصحف بعد سورة الفاتحة، وقيل إنها أول سورة نزلت في المدينة، إلا قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإنها قد نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى. تعلمها عمر بن الخطاب في 12 سنة، 12 سنة سيدنا عمر يتعلم سورة البقرة وما تحتويه من فقه وأحكام. ابنه عبد الله ابن عمر تعلمها في 8 سنوات. هذا يذكرنا بقول أبي عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فكانوا يبقون في حفظ السورة مثل هذه المدة الطويلة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، كبر في أعيننا وعظم في أعيننا، لأنه أصبح يحمل من القرآن ما يستحق به أن يكون جليلا في عيوننا. فحامل القرآن حامل لواء الإسلام. تحتوي السورة على آية الكرسي، الآية 255، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ومن قرأها في ليلة لا يزال له من الله حارس وحافظ حتى يستيقظ. سورة البقرة تطرد الشياطين، تبطل السحر بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال كما في صحيح مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. في حديث آخر أخرجه مسلم أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، سوف نبين معنى هذا، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة السحرة. الزهراوين يعني المنيرتين، وسمي بذلك لكثرة ما فيهما من أنوار أحكام الشرع وأسماء الله الحسنى. ولا شك أن كل سورة من سور القرآن الكريم زهراء، وأن كل سورة منيرة، لكن بعضها أنور من بعض. وخص النبي صلى الله عليه وسلم بذكر البقرة وآل عمران بيانا لعظم منزلتهما وتأكيدا لخصوصيتهما في الشفاعة لمن داوم على قراءتهما والعمل بما فيهما، كأنهما غمامتان أي سحابتان تظل صاحبهما عن حر الموقف. وسمي الغمام غماما لأنه يغم السماء يسترها، أو كأنهما غيايتان. الغياية كل ما أضم الإنسان فوق رأسه من سحابة أو غيرها. أو كأنهما فرقان أي طائفتان أو جماعتان من طير صواف. متى تكون طير الصواف؟ إذا بسطت أجنحتها هكذا متصلة بعضها ببعض لكي تشكل سحابة تظل صاحبها من حر الموقف. نعم، فهما يقيان قارئهما من حر الموقف وكرب يوم القيامة، أو يجادلان عنه بالشفاعة أو عند السؤال عندما لا ينطق اللسان، عندما تطبق الشفتان، عندما تضيع الحجج، عندما يقال وعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فإن أخذها بركة أي المواظبة على تلاوتها والتدبر في معانيها والعمل ما فيها بركة زيادة ونماء ومنافع عظيمة، وتركها حسرة يعني تلهف وتأسف على ما فات من الثواب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيعها البطلة، البطلة هم السحرة، لزيغهم عن الحق وانهماكهم في الباطل، أو معنى آخر لا يستطيعون اختراق حصونها لمن قرأها وحفظها. فمن قرأها فهو في حصن حصين، لا يستطيع السحرة أن يخترق هذا الحصن الذي شيده حول نفسه بتحصنه بهذه السورة وبقراءته لها. وقيل البطل مش السحرة، الكسالى أصحاب البطالة لا يستطيعون حفظها لطولها ولما جملوا عليه من الكسل. وفرق بين من سهر الليالي مشمرا مستيقظا جادا وبين من نام. والزمخشري يقول وأميت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. أنا أبرع طول الليل سهران أدرس وأنت نايم طول الليل تشخر وتريد أن تلحق بي وأن تدركني أو أن تسبقني. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. في الحديث الصحيح أيضا من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه، من عند قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة، حديث النعمان ابن بشير إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاثة أيام فيقربها شيطان. من قرأهما آخر آيتين كفتا أي حفظتاه من الشر ووقتاه من المكروه. وقيل أغنتاه عن قيام الليل لما فيهما من جماع معاني الإيمان والإسلام والاستعانة بالله والتوكل عليه وطلب الرحمة والمغفرة. وأيضا جاء في الحديث أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور، في البقرة وآل عمران وطه، وهو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم في البقرة، آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة طه، وعدت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. سورة البقرة فيها آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي ابن كعب فقال أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فلما كر عليه قاله آية الكرسي، فقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم يا أبا المنذر والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وسبب عظمتها ما اشتمت عليه من جملة أو باقة من صفات الله عز وجل لم تجتمع في غيرها من آيات القرآن الكريم. وهذه الآية حرز من الشيطان، ما صح الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري عن أبي هريرة يقول وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثون الطعام فأخذت، وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال فخليت عنه فأصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال أما إنه كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. نعم فرصدته فجاء يحث الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولا أعود، قال فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فعل نفس الشيء، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقلت وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منه فقال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب من ثلاث ليالين يا عريق؟ قلت لا، قال ذلك شيطان. من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذه مقدمة مدخل إلى تفسير سورة البقرة. هنأخذ بس أول حاجة ألف لام ميم ونخف عندها ونستأنف بعد هذا فيما نستقبله من أيام بإذن الله. إيش معنى ألف لام ميم؟ اختلف المفسرون في الحروف المقطعة في أوائل السور، منهم من قال استأثى الله بعلمها وما يعلم تأويله، هذا من المتشابه، وما يعلم تأويله إلا الله. لكن منهم من فسرها واختلفوا في تأويلها وتفسيرها، فمنهم من قال إنها أسماء للسور التي نزلت فيها، لكن منهم من قال إن هذه إشارة إلى إعجاز القرآن، وأنه مؤلف من نفس مكون من نفس الحروف التي تنظمون بها قولكم شعرا ونثرا، وأنتم أساطير الفصاحة والبيان والبلاغة، ومع هذا عجزتم عن معارضته، وتحداكم الله أن تأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، ولكنكم عجزتم في كل هذا. ثم قال لكم في نهاية المطاف: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. كم عدد السور القرآنية التي ودعت بألف لام ميم؟ كم عدد السور القرآنية التي ودعت بألف لام ميم؟ ستة: البقرة، وآل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة. هذه السور الستة ودعت بألف لام ميم. لا إله إلا أنت سبحانك. القرآن الكريم كما تعلمون 114 سورة، منها 29 سورة بدأت بحروف مقطعة. السورة التي بدأت بألف لام ميم ستة، لهم البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة. السورة التي بدأت بحاميم الحواميم سبعة: غافر، فصة، الزخرف، الدخان، الجافية، الأحقاف. غافر، فصة، الزخرف، الدخان، الجاسية، الأحقاف، هذه ستة. السورة التي بدأت بألف لام راء: يوسف وهود ويونس وإبراهيم والحجر. التي بدأت بطاسيم ميم: الشعراء والقصص. التي بدأت بألف لام ميم صاد: الأعراف. ألف لام ميم راء: الرعد. كافا يا عين صاد: مريم. طاسين: النمل. حميم عين سين قاف: الشورى. فقط إطلاق على السور التي بدأت بالحروف المقطعة، ولله في ذلك حكمة أشار لنا بها إلى إعجاز كتابه، وقال لنا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي، استودعكم الله تعالى.